حصريا على موقع djkimo.com. ما تقوليش من بعدك انا حايش لمين، بتكتري لي بعدك وكاني عايش حزين، مش حسألك عن وعدك ما كانش وعد دين، شفت حياتي بعد واني عايش بعيد، مكسور من جوايا بتألم والجرح يبان جوايا انا بتعلم، قلبي بقى محبوس لكن ما بين جدران، بقيت بعفر في الحياة والعمر انتهى، اللي غاب غاب عني من زمان، صعب في يوم تاني ادينه الامان، كنت عايش معاه وكان في سلام، يا قلب انسى الجروح وانسى اللي فات، ودعني في يوم وكان خاين مالوش امان، وفي لحظة كله بان على الحقيقة بان، مثلت الدور تمام، مش عايز افكر فيكي تاني، خلاص فرقيني من حياتي، ده البعد كان سبب اكيد اني اعيش لوحدي تاني، في لحظة قلبي انطفى، وحيد بس النجومي وعدوا لي اختفى، ما سابش غير هموم، انا حبيت كتير ضحيت، انا اتنسي الناسي كل شيء وعارف اني وعدوا لي زايد، اني العمر يعدي بيا وانت مش قصاد عينيا، وداني في يوم وكان خاين مالوش امان، وفي لحظة كله بان على الحقيقة بان، وداني في يوم وكان خاين مالوش امان، وفي لحظة كله بان.